بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا الإخوة المشاهدون الكرام في بينات. وقد وقف الحديث مع المشايخ الفضلاء في الجلسة الماضية حول فضل الشهداء عند الله سبحانه وتعالى وما أعده الله لهم من الثواب ومن الجزاء الأوفى، وكنا تناقشنا أيها الإخوة في قوله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين المؤمنين. والحقيقة أن هذا التعقيب القرآني على هذه الغزوة العظيمة التي كانت هي ثاني غزوة من الغزوات الكبار في تاريخ الإسلام يعطينا إشارة عظيمة إلى أسباب التمكين لهذا الدين في الأرض، وأنه لا يمكن أن يتمكن الدين في الأرض ولا يتمكن الحق إلا بتضحيات وبذل وجراح وابتلاءات قد تزهق فيها الأرواح، بل تزهق فيها أرواح الصفوة الغالية. نعم. ويعني لذلك نريد أن نتحدث إن رأيتم في بداية هذا اللقاء عن ما في هذه الآيات التي مرت معنا من أسباب النصر والتمكين للمؤمنين وللأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في الآيات التي مرت معنا. نعم. وأعاد فيه وأبدأ، أليس كذلك؟ بلى. صحيح. وكان الحديث عن الصبر في القرآن الكريم حديثا متواصلا على أنه سبب من أسباب التمكين الكبيرة، خاصة في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. صحيح. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا صبروا. فكثر الحديث عن الصبر في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وكيف ثبتهم الله بهذا. عندما جاء الحديث عن سليمان عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم جاء الحديث عن أسباب نصره وتمكينه بكثرة جنوده، فقال: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها عزة أذلة وهم صاغرين. فأشار إلى كثرة الجنود والإعداد لهم والاستعداد. أقول في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وفي التي وردت في القرآن الكريم تلاحظ أنه تحدث عن الصبر وأعاد فيه وأبدأ. في معركة أحد يظهر أثر الصبر كسبب من أسباب التمكين للدين في الأرض، وأنه لا يمكن الإنسان أبدا ولا يمكن هذا الدين إلا بالابتلاء والتمحيص كما ورد معنا: وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا في الآيات في آيات كثيرة. فما تعليقك دكتور مساعد على قضية التمكين في هذه القصة بالذات، قصة أحد؟ نعم، وفي إشارات كثيرة بالفعل، ذكرتم الصبر وأيضا التقوى. جميل. قال: ولا تنازعوا فتفشلوا. جميل. وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم. نعم. شيئا. جميل. وعدم التنازع أيضا. جميل. وهذا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمعهم على أمر واحد. نعم. فلما أخذ بشوراهم قطع كل اختلاف بعد ذلك. جميل. ومضى في هذا الاختلاف. جميل. إذن هذا من أسباب التمكين فعلا، ولا شك أنه من أسباب، نعم، من أسباب التمكين، لأن التنازع هو أكبر سبب من أسباب الفشل. سبحانه. إن التنازع هو أكبر سبب من أسباب الفشل، وكونه يوجد أكثر من فريق في المسلمين هذا دلالة على الفشل. أيوة. وإذا نقولها قاعدة ينتبه لها أهل الإسلام، أن وجود الأحزاب والتحزبات هذا دلالة على فشلنا. إذا كنا نتحزب لأشخاص أو نتحزب لمبادئ أو رايات غير الراية التي قام عليها محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك، والمنهج الذي سلكه صلى الله عليه وسلم، فلنعلم جميعا أن هذا من أسباب الفشل. نعم، أن هذا من أسباب الفشل بلا ريب، وأن يجب علينا جميعا أن نرجع إلى هذا المنهج الذي نبه الله سبحانه وتعالى عنه لما قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فنرجع إلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم ونلتف حول هذا المنهج. وهذا والله أعلم من صور العلو لمنهج الحق. تذكرون في عندما تحدثنا عن قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم. أن من مظاهر الاستعلاء لمنهج الحق هو الوحدة وتوحيد الصف. صحيح. وتوحيد الكلمة والاستقامة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتيه المؤمن وما يدر. في أيضا قضية التمكين التي طرحتها أبا عبد الله يمكن يضاف إلى ما ذكرته وما ذكره الدكتور مساعد. أولا ترك الذنوب صغيرة وكبيرة. نعم. وترك أيضا المعصية حتى للقائد أو من ولاه الله عز وجل أمرنا، فإن طاعته فيما ولاه الله إياه ما لم تكن معصية واجبة علينا، ومخالفته ولو كنا نرى أنها أحسن أو أخير فيها إخلال بنظام يعني المؤمنين في تعاملهم مع يعني إدارة الحرب، لأن هذا يخل سبحان الله النظام. صحيح. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاور أصحابه وقد أمره الله بالشورى فامتثلها لم يخالف شورى الصحابة. صحيح. لاحظ أنه يعني حاول أن تنسجم الأمور. أيضا الصحابة كان يجب عليهم أن يلتزموا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعصوه، فعصوا فأراهم الله ثمرة هذه المعصية وكيف عجلت لهم العقوبة. ولقد صدقهم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. لاحظ من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. الثانية من أسباب التمكين الدعاء، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله. لاحظ وفي سورة البقرة قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود وجالوت، يعني جاء النصر بعد الدعاء مباشرة. نعم صحيح. أي نعم. أيضا من الأسباب الشورى، الرعية والجنود إذا كانوا يعاملون كالقطعان لا يعلمون ولا يدرون لماذا يقاتلون ولا يستشارون ولا يرجع إليهم في شيء ويعاملون على أنهم أدوات أو آلات، لا شك أن الإنسان يفقد معنويات هؤلاء الجنود وإخلاصهم لقائدهم وإخلاصهم للمبدأ الذي يعيشون من أجله. صحيح. ولذلك شوف جاء الأمر بقوله وشاورهم في الأمر. طيب أنت أفضل منهم أكمل عقلا وأكمل دينا وأفضل بشرية وخير الثقلين، عليك الصلاة وعليك السلام يا رسول الله، طيب لماذا يستشير من هو دونه؟ يعني لو كان أحد يستغني عن الشورى لكان أي نعم. صحيح. ومع ذلك يقول شاورهم في الأمر، يقول في سورة الشورى وأمرهم شورى بينهم، يمدحهم بذلك. إذن معناته مشورة هؤلاء سبب من أسباب قوة الجيش ومتانته وولاؤه لقيادته ولمبدأه، ثم يشعر بأنه مسؤول. صحيح. عن النصر وعن الهزيمة. لكن لو ما شاور يقول والله نحن أصلا ما كنا راضين بالموضوع بس أمرنا فأطعنا، يعني امتثلنا ومن دون أن يكون لنا شورى في هذا الأمر. ما. أي نعم. من الأسباب أيضا أسباب التمكين لما ذكر الله عز وجل ولا تهنوا، عدم السماح للوهن أن يدخل إلى القلوب. الوهن الذي هو الضعف ودخول الأسباب التي تجعل القلب ليس فيه عزيمة. صحيح. ولذلك قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، تذكروا أنكم أنتم الأعلون، إذن لا يجوز لكم أن تسمحوا للوهن أن يدخل لقلوبكم. وقد تقول أو يقول أحد الوهن شيء يأتي للنفس من دون مشورة، يتسلل من دون نقول أي نعم صحيح هذا حق، والشيطان يقف لنا بالمرصاد. صحيح. ولكن يجب علينا أن نضع العلماء في وسط هذه الجيوش، ونضع المربين والدعاة إلى الله عز وجل، ونتلو عليهم القرآن وذكرهم بحقيقة هذه الحرب التي بيننا وبين أعدائنا. سمين. كلمات بعد الصلوات قيام ليل تبعد هذا الوهن، ذكرهم بحياة الشهداء لما قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يعني وش أنت خايف من إيش؟ من القتل؟ إذا قتلت فأنت ستلقى خيرا منك مما لو تركت. الله أكبر. صحيح. يبتهج المقاتل ويقاتل في سبيل الله عز وجل ويكون سبب بإذن الله عز وجل لنصره التمكين وللنصر. لعلي أختم أيضا بسبب من أسباب النصر والتمكين التي ذكرت في الآيات، وهي الاستجابة لله وللرسول. نعم. والمسارعة إلى ذلك. تذكرون أن مر معنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. نعم. يعني ما يكفي أنك تطيع فقط، لا تسارع إلى مراضي الله واتبعوا رضوان الله. نعم. ثم يقول حتى في تعقيبه على فضل الشهداء هنا عندما يقول يستبشرون بنعمة من الله وفضل أن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. كأنه أيضا يثني بأن هذه الصفة وهي صفة الاستجابة لله وللرسول هي الصفة التي أهلتهم لهذه العاقبة العظيمة. أيوة. وحتى لا يظن ظان المقصود بها الاستجابة فقط في موطن الحرب أو في موطن الكتاب، والمقصود الاستجابة لله مطلقا. صحيح. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والله والرسول والله لا يدعو إلا لما يحيي الإنسان. نعم. أبو عبد الله لو تكرمت، لو نرجع إلى الآيات قبل أن نبتدئ بقوله يستبشرون، يرد في القرآن كثيرا نفي الخوف ونفي الحزن ويربطان يعني مع بعضهم. فلما قال ألا خوف عليهم أي في المستقبل ولا هم يحزنون على ما فات. نعم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. نعم. وقال نعم. أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا كثير. أي نعم كثير. إن نفي الخوف والحزن يعني ضمان لك في الماضي والمستقبل. في الماضي وفي المستقبل، وهما أمران يعني دائما يكادان أن يكونا متلازمين. صحيح. يعني أن يخاف الإنسان على مستقبله وأن يحزن على شيء يفوته. نعم. أو على شيء يتركه ويخلفه، فيقال له عندك ضمانات، هذه أمن ليس بعده أمن. إذا ضمنت المستقبل وأمنت على الماضي إذن خلاص ما عاد عندك شيء تخاف عليه. مطمئن. صحيح. في المرة الماضية دكتور عبد الرحمن كنا تحدثنا عن الشهيد وفضله، فأنا الحقيقة وقع في نفسي أن بعض الإخوة ممن يشاهدوننا يقول هذه الفرصة لا تسنح إلا لقلائل في الأمة، يعني 1% 2% الله أعلم كم هم. يعني طيب نحن الآن نسأل يعني فرصة الله الاستشهاد في المعركة. أي نعم، استشهاد في المعركة. نعم. فنقول يعني ربنا سبحانه وتعالى رحيم فتح لنا هذه الفرصة بالنية أيضا، فمن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذه رحمة من الله. ولذلك نقول يا عبد الله يا مسلم يعني تطلع إلى هذه المنزلة وأكثر من دعاء الله، فقد تموت على فراشك فيجعلك الله عز وجل يوم القيامة محشورا مع هؤلاء الشهداء. يا رب ما جرحت ولا يعني قطع رأسي بالسيف ولا أصابتني جراحة في سبيل الله، لكن كنت تسأل الله الشهادة بصدق. لكن هذا السؤال هو أن تسأل الله الشهادة بصدق. بصدق. نعم. نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بالصحابة رضي الله عنهم في معركة تبوك أو في غزوة تبوك ترك وراءه بالمدينة أناس من الصحابة رضي الله عنهم حبسهم العذر. نعم. كانوا يتمنون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. نعم. يعني لهم مثل أجركم. نعم. لكن حبسهم العذر. فيعني تمني شيء ولكن الرغبة الصادقة. وأيضا أمر آخر وهو أن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بابه أوسع من القتال في سبيل الله. نعم. فبإمكان الإنسان أن يجاهد بماله. نعم. أن يجاهد بدعائه. جميل. أن يجاهد سبحان الله العظيم، من خلف غازيا في أهله فقد غزا بخير فقد غزا. نعم. فباب الجهاد عندنا ولله الحمد مفتوح. نعم. والعجيب يا أخواني نحن نتحدث عن آيات الجهاد ونحن في زمننا هذا، أصبح الذي يتحدث عن الجهاد في سبيل الله يتحدث وينظر يمينا ويسارا كأنه يتحدث عن شيء محرم، بينما هو ذروة سنام الإسلام. هو ذروة سنام الإسلام، وهو الشعيرة التي مكن الله بها للدين ونصر الله بها عباده والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أجر الشهيد وعن عاقبته كما ذكرت في الحلقة الماضية. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم شارك بنفسه وتعرض للشهادة عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه مات شهيدا عليه الصلاة والسلام. نعم. لأنه مات مسموما. نعم. فالمفترض أننا نتحدث عن هذه الشعيرة بفخر. نعم. ونتحدث عنها بصوت مسموع. صحيح أن هناك بعض الممارسات الخاطئة كما هو الحاضر، لكنها لا تقدح في أصل. نعم. هذه الشعيرة. نعم. فهذه من ديننا ونحن نشرف بها، والمفترض أن نعلنها ونبينها للناس. ثم أيضا يا دكتور عبد الرحمن، هل بالفعل يعني نحن صادقون في أننا نحذر الناس من هذا الأمر؟ إذا كنا صادقين في أننا نحذر من هذا الأمر، إذن فلنلغي وزارات الدفاع في البلاد كلها وفي البلاد الإسلامية. إذا كنا صادقين في أننا نحذر، هو حقيقة جزء لا يتجزأ من حياة الناس، صحيح، لكن نحن نقول نحن جهادنا على مبدأ، صحيح، ليس لأجل التوسع ولا المال ولا الجاه ولا الحسب، إنما لأجل الله، ولكن يقام بشروطه المعتبرة شرعا، ويحذر من الوقوع في سبيل الله، ويحذر من الوقوع فيما يسيء إليه أو يكون في غير ما شرع الله سبحانه وتعالى. صحيح. وبعد ذلك هو جزء لا يتجزأ أصلا من كينونة هذه، من وجود هؤلاء الناس في هذه الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض، لو تترك أنت السلاح ما تركه عدوك. صحيح، هذا نعم. صحيح. وهي قاعدة مهمة في الحياة سبق أن نبهنا عليها. الله سبحانه وتعالى منذ أن سال دم ابن آدم الأول وقد كتب الباب، نعم، كتب القتل على بني آدم، نعم، فأنظر أين تكون، نعم، بل حتى كما تفضلتم في الحلقة الماضية في قوله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. نعم، سفك الدماء هذا سبحان الله، لكن ما أجمل أن يسفك دمك في سبيل الله، نعم، من أجل إعلاء كلمة الله كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. وهذا الحقيقة الطريق، نسأل الله أن يبلغنا إياه. نعم، في قوله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. نعم، طبعا القرح المقصود به القرح الذي إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وهو المقصود به ما أصاب المؤمنين من الجراح. نعم، في معركة أحد وما أصابهم من الانكسار. ثم قال في الآية التي بعدها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذه فيها فائدة مشهورة في كتب علوم القرآن. لكن أبو عبد الله أنت كرمت أن في الآية السابقة ما أكملناها في يستبشرون بنعمة الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وأن هذه قاعدة أن الله لا يضيع أجر قاعدة قرآنية. نعم، لا يضيع أجر من أحسن عملا. فأيضا يتأم يعني ينظر المسلم ويتدبر مثل هذه الفاصلة التي ختمت بها وما آتاه للشهداء، فإنه لم يضع عملهم فأثابهم الثواب الكبير جدا الذي خصهم به في هذه الآيات. وإذا ختم بقوله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بل زادهم، قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل، مع أنه قال فرحين بما آتاهم الله من فضله، ثم قال يستبشرون مرة أخرى تأكيدا لقوله يستبشرون بالذين لم يلحقوا، يستبشرون بنعمة من الله وفضل الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وهذا من حسن ظنهم بربهم سبحانه، نعم، وتعالى. نعم، ولذا وصفهم بقوله الذين استجابوا لله، نعم، وللرسول، وهذا تنبيه على السابق مع اللاحق، لا يضيع أجر المؤمنين وقد بين أجرهم، نعم، وهم من الذين قتلوا، نعم، ولا يضيع أجر المؤمنين الموجودين الآن الذين استجابوا للرسول استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم. الآن هذه الآيات يا دكتور محمد لها مناسبة، هذه الآيات بالذات، نعم، أليست فيما يتعلق بحمراء الأسد؟ نعم، نعم، لو تعطينا فكرة عنها يا دكتور. طبعا بعدما النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في أحد وكان قتاله للنصف من شهر شوال، نعم، في السنة الثالثة، وكان ذلك يوم السبت، وحصل الانكسار وحصلت ما حصل لرسول الله ولأصحابه. من الغد رجع الناس إلى المدينة، فتسامع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبو سفيان أو قريشا ينوون الرجوع إلى المدينة. والحقيقة أن المشركين يعني أصابهم ذهول لما انتصروا، وكأنهم يعني لما حققوا شيئا من الغلبة أرادوا أن يحافظوا على هذا المستوى، ومثل من يعتزل في هذه المرحلة، نعم، ينسحبون، نعم، فرجعوا. فقال لهم من قال هؤلاء الآن قد انكسروا فلماذا لا ترجعون إليهم؟ جاءت هذه الشبهة. فلما تسامع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أراد ألا يطمع أهل مكة أو قريشا في المدينة وفي المسلمين، فأمر من قاتلوا بالأمس أن يخرجوا لعدوهم ويلحقوا بهم. وهذه فكرة غاية في الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي مجامع الحكمة ويعني القيادة من أعلى حقيقة جوانبها. فأمر الصحابة أن يخرجوا. قيل إنه لم يأذن لأحد أن يخرج إلا لجابر بن عبد الله ممن لم يشهد أحدا فقط. لم يشهد أحد جابر. أذن لمن شهد أحدا فقط. أذن لمن شهد أحد فقط. أمرهم أن يخرجوا وكانوا مثقلين الجراح وحتى قيل إن بعضهم كان يحمل بعضا على ظهره كان يحمل حملا. ولكن انظر إلى الاستجابة التامة لله ولرسوله. والله ما يقدر الإنسان على هذا ولا يطيقه إلا إذا امتلأ قلبه إيمانا وحبة لله ولرسوله وتضحية من أجل دينه وصدقا ويقينا. وهذا ما حصل بالفعل. فخرجوا حتى وصلوا حمراء الأسد. حمراء الأسد بمناسبة أريد أن أصفها لمن يريد أن يخرج من المدينة متجها إلى مكة. إذا خرجت من ذي الحليفة سيأتيك على الجبل على يمينك قائم وسطحه أو رأسه مستوي وظاهر سبحان الله معترض هكذا يعني طرفاه من الغرب إلى الشرق. هذا هو جبل حمراء الأسد. وعنده صارت هذه الوقعة. وصل الجيش إلى وصل إلى هناك وخيم النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع بهم أبو سفيان فعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصابه بالأمس كانت عثرة كبوة جوات وليست هزيمة وانكسارا تاما. ولذلك يعني نحن نقول إن الذي أصابهم بالفعل مصيبة لكنها ليست لم تكن القاصمة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون يستفيدون. جميل جدا. وجلسوا هناك وسمع أبو سفيان بما حصل لرسول الله فهرب. ولذلك سميت هذه حمراء الأسد. وجاءت الآيات لتثني على هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح بعد الجراح والقتل والأذى الكبير الذي حل بهم. يكفيهم يا دكتور عبد الرحمن يعني 70 من الصحابة يذهبون يقتلون. هذه تحتاج لها أسبوعين حتى الواحد يشفى نفسيا بل أكثر. صحيح. أي نعم. يعني حتى يتخلص من ألامه ويصلح أحواله ويعيد الحياة العافية النفسية. النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وأشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عمه حمزة قد ذهب وهو أيضا كان مجروحا. أي نعم. فخرجوا جميعا استجابة لله. وما قالوا يا رسول الله يعني الدين يسر سماحة وخلينا منهم ولا خلوا يروح الناس اللي كانوا أراد أن يتم الأمر لهؤلاء. الله أكبر. ولهم هم الأجر في ذلك. وحتى يظهر لأولئك أن هؤلاء وإن أصيبوا بالأمس فإنهم قادرون على أن ينفذوا يعني مرادهم وأن يصلوا لعدوهم. لا وأيضا انظر سبحان الله العظيم إلى كيف أن الله سبحانه وتعالى يكلف عباده المؤمنين ليرفع درجاتهم وإلا في هذا الموقف يعني هم في أمس الحاجة إلى الراحة. صحيح. بعد المعركة والله سبحانه وتعالى قادر على نكسر شوكة قريش من دونهم لكن الله أراد أن يرفع درجاتهم فلذلك حملهم على هذا حملا. فالذي يحمل والذي يركب الجواد النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي وقعت حلقات المغفر دخلت في وجنتيه. نعم. صحيح. وجاء أبو عبيدة رضي الله عنه فانكسرت ثنيتيه يا الله وهو يخرجها منه. يعني هذا الجرح وحده يكفي. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ضربت الخودة فوق رأسه. نعم. وكادت تنفذ إلى جمجمته عليه الصلاة والسلام. شج رأسه كسرت رباعيته. عليه الصلاة والسلام. وعندما أراد أن يصعد فوق إحدى الصخور في الجبل أحد ما استطاع مع أنه يقولون كانت قريبة حتى صعد على ظهر أحد الصحابة. وبالرغم من ذلك يؤمر بأنه يخرج اليوم التالي معه هؤلاء. الحقيقة أنها فيها مشقة. أي والله. لكن الله أرادها لهم حتى يرفع درجاتهم وليكونوا لنا قدوة يا دكتور. أي والله. نعم. ولهذا لما نقرأنا لما نقرأ هذا عنهم لا يعني ما في شيء يجيك بلاش. ما في شيء يعني. نعم. حتى مثلا مشقة الحج ومشقة الجهاد. نعم. وفيهم قد يزهق روحك. نعم. أنس بن النضر كيف كانت حاله بعد المعركة؟ لا إله إلا الله. قيل أنه قد ضرب ما يقارب 80 ضربة وما عرفه حتى أحد. أنه ما عرف ما عرفه إلا أخته ببنانه عرفته. ها. الله. ببنانه يعني تشوه تماما. يا إله. تغيرت معالمه تماما حتى أنه لا يعرف من القتل والضرب. فالموضوع يعني سبحان الله المسألة ما هي بسيطة. وهو يعني الذي درجات العلا من الجنة. نعم. لا تنال إلا بالدماء والتعب وال... أنتم تدعون إلى أن يكون القارئ متبصرا بقصة الآيات. أي والله. وهذه ضرورية جدا. بالضبط. لكي تفهم هذه الآيات فهما اقرأ قصة غزوة أحد قبل ثم اقرأ الآيات، فستجد نفسك تفهم من المعاني ومن اللطائف ومن الأسرار ما لم ولن تفهمه لو كنت تقرأ مباشرة. صحيح، لأن الحقيقة الآيات يعني تسلط أشبه ما تكون بفلاشات على مواقف في المعركة. نعم، وليس على كل ما في المعركة. أنا كنت أريد أن أنبه إلى مسألة في العموم. نعم. في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. العلماء يقولون الذين قال لهم الناس، أن الناس هنا العام المراد به الخصوص. نعم، يراد به نعيم بن مسعود. نعم، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو سفيان قد أرسله، قال سأعطيك كذا وكذا. أي نعم، يريد أن يثبت به. نعم، فجاء وقال أن أبو سفيان الآن يجمع الجموع من أجل أن يعود إليكم. يعود إليكم. فسمي هنا بالناس. نعم، والمراد به نعيم. نعيم بن مسعود. أي نعم. الذين قال لهم الناس إن الناس، يعني قريش أبو سفيان ومن معه. نعم، قد جمعوا لكم فاخشوهم. فهذا عام، الأول الذين قال لهم الناس هو نعيم بن مسعود، عام مراد به الخصوص. الخصوص. إن الناس المقصود به أيضا عام مراد به أيضا الخصوص. الخصوص اللي هم جيش أبو سفيان. أي نعم. أيوه، هذه من طبعاً العام ثلاثة أنواع كما ذكر العلماء، عام غير مخصوص، يعني باقي على عموم، باقي على عموم، مثل إن الله على كل شيء قدير، إن الله كان بكل شيء عليما، فهذا لا يخص ولا يمكن أن يخص. أي نعم. والثاني عام مخصوص، وهذا كثير جدا، وهو الذي يكون عليه البحث، وهو الذي إذا قيل العام يراد به هذا، مثل قول الله عز وجل مثلا يوصيكم الله في أولادكم، لا يراد به كل الأولاد، لأن الولد القاتل والولد الكافر والولد الرقيق لا يدخل في هذا. نعم، فهذا العام المخصوص. المخصوص. أي نعم. هذا الثاني. أي نعم. الثالث العام الذي أريد به الخصوص، وهو الذي أشرت إليه دكتور عبد الرحمن. سمين. وهو أن يكون لفظه لفظ العموم، لكن المتحدث وهو يتحدث يريد شخصا معينا ابتداء من أول. نعم. ما نعم. نعم. العام المراد به الخصوص، أما العام المخصوص فأن يكون عاما في موضع ولكن يخصص في موضع آخر. موضع آخر. أنواع التخصيص متعددة. نعم، بالاستثناء. لكن هذا النوع الحقيقة أعتبره من لطائف علوم القرآن، وقد لا ينتبه له العام المخصوص. العام المخصوص المراد به الخصوص، عفوا العام. نعم، المراد به الخصوص. قد يقول قائل كيف أعرف؟ أي نعم، كيف أعرف أنه عام أريد به الخصوص؟ هذا سؤال مهم وجيد. نعم. فنقول انظر إلى هذا اللفظ، هل يمكن تعميمه تعميما مطلقا أو لا؟ على كل من يراد باللفظ. أي نعم، فإن خرج أحد ممن يراد باللفظ هذا إشارة إلى أنه مخصوص. لما تقول الذين قال لهم الناس، هل كل الناس قالوا هذا الكلام؟ تقول لا. فإذا دل على أنه ماذا؟ واحد مخصوص مراد. وأنا أذكر مرة كان بيني وبين يعني أحدهم أشبه بالمناظرة، مناقشة في آية. نعم. يكثر عند المعتنين بالإعجاز الاستدلال بها على الإعجاز العلمي. نعم. وقول سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. جميل. حتى يتبين لهم أنه الحق. قلت له هذه الآية من العام المخصوص، فاستغرب قال كيف؟ قلت أنا أرى أنها من العام المخصوص وليست من العام الباقي على عمومه، ودليلي هو الواقع والعقل. العام المخصوص، وين العموم فيها يا دكتور؟ هو الآن يقول سنريهم. أيوة. الآن من يتكلم في الإعجاز العلمي دائما يستدل بهذه الآية، لما يأتي مثلا بموضوع يربطه بالآيات. أيوة. يقول سنريهم آياتنا، كانوا يريدون يقول أن هذا مما أراه الله الكفار. طيب جميل، وين العموم فيها؟ هو يرى أن سنريهم عام في جميع الكفار. وأنا قلت له لا، هذه مخصوصة بها المكة فقط. فأستغرب كيف تكون مخصوصة بها المكة. قلت له لا، يعني لا يلزم العموم دائما كل عموم في القرآن أن يكون إيش باق على عمومه. لكن ليس هناك، يعني ما هو دليل التخصيص أو دليل أنها مخصوصة؟ جميل. إذا قلنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، معنى ذلك أن هذه الآية يجب أن تنطبق على كل كافر منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وهل كل كافر بل جماعات من الكفار كثيرة وقع لهم أنهم تحققت فيهم الآية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم؟ الجواب لا. لكن في أهل مكة نعم. ولهذا الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى تنبه إلى لازم الخبر تكلمنا عنه سابقا، قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فيؤمنوا. وهذا وقع لأهل مكة لكفار مكة، هنا وقع كفار مكة أنهم آمنوا، وهذا دليل على أن هذه الآية ليست من العام المطلق، وإنما هي العام المخصوص، يعني من العام المخصوص، أسف من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص، مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فالآية خاصة بأهل مكة فقط، لو عممتها لزمك أن تثبت لي أن الله قد أوقع معنى هذه الآية عند الكفار منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. ونحن نرى اليوم مثلا شاهدا، اليوم مثلا من كل فئام الكفار هل وقع فيهم هذا؟ حتى الذين نقول إنهم العلماء، ألو ما فقط العلماء منهم، هذا إن كان أيضا إيش آمنوا أو اهتدوا حتى يتبين لهم أنه الحق، إن كان اقتنع أن ما عندنا هو إيش الحق. فحمل هذه الآية على العموم المطلق أنا أرى أن سببه هو عدم فهم علوم القرآن وهذا النوع بالذات. ولهذا الموضوع الحقيقة مهم جدا في أن ننتبه له متعلق بالعموم، وليس هذا مجال، لكن أحيانا تأتي الآية ظاهرها مثل هذه ظاهر العموم، ولكن إذا تأملنا بدقة نجد أنها في الحقيقة ليست من العموم المطلق. والموضوع في العموم الحقيقة طويل، بل أنا أرى أنه من أكبر أنواع علوم القرآن التي هي في الحقيقة من صلب علوم التفسير هي العموم الخصوص. العموم الخصوص. نعم. نعم. طيب في قول الله عز وجل الذين قالهم الناس، ألا ترون أنه لما أشار إلى قوله الناس فضلا عن هذا الفن الذي تحدثتم عنه أن يقول للمؤمنين في كل زمان وفي كل مكان لو اجتمع الناس كلهم على أن يقولوا لكم شيئا يخالف ما أمركم الله سبحانه وتعالى به فاعتصموا بالله وإياكم أن تخذلوا أو تهزموا من قبل مقالتهم. الآن يا إخواني في زماننا هذا انظروا كيف أن الإعلام استحوذت عليه فئام من اليهود وصارت تتحكم فيه وتسخره لخدمة أغراضها وللصد عن سبيل الله ولكي يكون في خدمة مصالح الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، ونحن صرنا قضايانا الحقيقية والتي ذات حق واضح لكل ذي عينين أصبحنا ما نستطيع نبصر بها العالم بسبب أننا لا نملك الوسيلة الإعلامية التي تنقل هذا للناس. ألا ترون يا إخواني أنه عبر بهذا ليبقى المعنى في أنه أيها المؤمنون حتى لو قال لكم، لو قال لكم جميع الناس إن الناس جميعهم لاحظ قد جمعوا لكم فلا تخشوهم واخشوني ولا تخافوهم وخافوني، يعني يجب أن يكون عندكم من الثبات ومن الصبر ومن التحمل ما واليقين بالله عز وجل وبوعده وأنه سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، في أن كل أمم الكفر لو اجتمعت على أن تقول ولو اجتمعت على أن تقاتل أن يبقى عندكم من القوة على المدافعة والقيام بأمر الله عز وجل. لا ترون هذا هو سر التعبير والله يعني. فعلا هذه لفتة رائعة جدا فعلا، وهي مؤيدة بمواقف كثيرة وبفهم الصحابة رضي الله عنهم أيضا أنهم كانوا طيلة معاركهم كانوا أقل عددا وعدة وما كانوا ولا كانوا يترددون أبدا، يعني في اليرموك كانوا 30,000 أو 40,000 بينهما بين 40 و30 بين 40 و30 وكان عدوهم فوق 200 120 أو 150 أي أو مدري فوق 200 في مؤتة كانوا 3,000 وكان عدوهم فوق 120 صحيح 1000 يعني ما هو الرقم ما هي النسبة في نسب في كل الحروب المعارك. أي ومع ذلك في كل مرة يحققون انتصارات حاسمة بسبب توكلهم على الله. ولاحظ ماذا قال، هذه الأشياء التي تذكر ما تزيدهم إلا إيمانا، ما هي تربكهم ولا تضعفهم، بل إنهم يزدادون بها إيمانا ويقولون حسبنا الله ونعم الوكيل. ولاحظ في غزوة الأحزاب يودون في الأعراب لو يودون لو أنهم في الأعراب بادون لو أنهم بادون في الأعراب يسألون أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله ولما رأى المؤمنون ولما الأحزاب. رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، نعم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر إيش؟ وما بدلوا تبديلا. لاحظ هذا المعنى هو الذي يجب أن يبقى. الآن لاحظ يا أخواني أنه عندما مثلا تأتي أمريكا في العراق ولا في السودان ولا في أي مكان، تصاب قلوب كثيرة بالرعب، ستنقطع الأرزاق، سنهزم، سنبات، ستدك المدن، ستخسف بنا الأرض، ستنزل على رؤوسنا السماء. تبدأ هذه الأراجيف في الجرائد والمجلات ووسائل الإعلام والكتاب، نعم. وغيرهم. المفروض يا أخي أن نكون أقوياء بالله عز وجل، وأن نثبت ونزداد إيمانا، مثل ما قرأت علينا الآية في قول الله عز وجل زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، نعم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، نعم. يعني تأتي هذه الفتنة مستمرة ومع ذلك لا يتعظون من المرة الأولى التي وقعت لهم، نعم. الله أكبر، نعم. صحيح، لا شك والله هذا مبدأ اليقين بوعد الله الثبات، نعم. والثبات هذا المعنى ليس معنى سهلا ترى، صحيح. الثبات في مواطن الفتن، وأن يسأل الله الواحد منا أن يسأل الله الثبات، نعم. في مواقف الفتن في المعارك وما أكثر المعارك في حياة المسلم، معارك مع النفس، نعم. الثبات على المبدأ والثبات على الحق والاستمرار عليه والتواصي به، أنه مبدأ ينبغي أن نتواصى به دائما، صحيح. وأن نصبر عليه. قوله قالوا حسبنا الله. نختم بها يا دكتور كما ختمت بها هذه الآية، ما بقي معنا دقيقة. لعلنا تبغالها وقفة هي، نعم. لعلنا نعطي، نعم. معنى حسبنا، نعطي المعنى العام ثم، طيب. جميل. في قالوا حسبنا معنى كافينا، والوكيل سبق، فكانوا قالوا حسبنا الله ثم قالوا ونعم الوكيل، سبحانه، يعني نعم الوكيل الله، نعم. فوكلوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى وفوضوا أمرهم له. وأيضا أضف إلى ذلك ما فيها من معنى الكفاية، نعم. كفاية الله لعباده المؤمنين، ولعلنا إن شاء الله في محاضرة أو في الدرس المجلس القادم نفيض فيها إن رأيتم بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خير يا شيخ محمد، جزاكم الله خير يا شيخ مساعد. أيها الإخوة المشاهدون، شكر الله لكم متابعتكم لهذا المجلس، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يزداد به علما ويزداد به إيمانا ويقينا بما عند الله سبحانه وتعالى، ونلقاكم بإذن الله في المجلس القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. لو أنزلنا هذا